نشر أوليفر فان دانك حركة تزحلج جديدة. هي كيف حالكم؟ هذه الحركة الجديدة اسمها اليويو. انظروا. مدهش. سأتعلم هذه الحركة. انتظر دورك لأنني سأكون أول من يجيدها. سأذهب وأتدرب على حركة اليويو. سنسبقكم جميعا. أود أن أرى هذا. هيا بنا الآن. الطقس حار كأننا في أفريقيا. أشعر بالعطش. الموجة الحارة. حقا الطقس حار، يمكننا أن نقلي بيضة هنا. هناك موجة شديدة الحرارة اليوم. درجة الحرارة عالية. نحذر الجميع اليوم. حقا سأجيد حركة اليويو. ربما لا، يذوب حذائي من شدة الحرارة. سأنطلق. لا أعتقد أنها اليويو. لم أرى هذه الحركة من قبل. ليست حركة، ابتلت ملابسي من العرق. أشعر بحكة. يا فتى الطقس حار. نعم سنذهب الآن. يجدر بنا الذهاب إلى المنزل وتشغيل مكيف الهواء. نعم لنكرر المحاولة غدا. مستحيل، ألا نريد أن نكون من أول من يجيد اليويو؟ ليس في هذا الطقس. حسنا إذن لنرى كيف يمكننا تلطيف الجو. يريد منك المدير أن ترسل بعض المراوح. يشعر بالحرارة وهو ضخم الحجم، يحتاج مروحتين. ثلاثة. أربعة على الأقل. يا إلهي. يفعل الأشخاص ما يطلبه منهم المدير. هذه المراوح مع سرعة الهواء الطبيعية ستنقلان الهواء البارد من عربة المثلجات إلينا ونحن نتزلج. استعد للشعور بالهواء البارد. هذا شعور رائع. حسنا هل أنت مستعدة؟ سأجرب حركة اليويو. بدلاً من تعديل الطبيعة، من الأسهل أن نذهب إلى مكان آخر. لا أصدق أننا في المدرسة يوم العطلة. نقضي ما يكفي من الوقت فيها. بها مساحات مفتوحة، ممرات واسعة. لن نتمكن من قلي بيضة هنا. من أين تأتي بهذا البيض؟ كيف حالكم؟ أحضرتم ألواح التزلج؟ هذا صحيح. كما تعرفون، ممنوع التزلج في المدرسة. نعم، لن نتزلج هنا. أنا أمزح معك يا صاحبي، لقد خطرت لي نفس الفكرة يا أصحاب. أرغب في تجربة حركة اليويو. بالطبع. يا أصحاب انظروا انظروا انظروا. اشمتي. أفسدت الأمر. ما الذي تفعله؟ يا سيد فوت، أنا كنت أري هؤلاء الأصدقاء بعض الحركات. الطقس ألطف هنا، أستطيع التنفس. أصدقاء هيا نجرب اليويو. حركة اليويو أصعب مما تبدو. حارس الأمن قادم إلينا. أنتم الثلاثة اذهبوا، ممنوع التزلج في المتجر. سنرى بشأن هذا. انظروا. معذرة، أنت مخطئ يا صاح. نحن نعمل هنا، نبيع ألواح التزلج. نعم، نعلم العملاء كيفية استخدامها. أهلا يا سيدي، أيمكن دقيقة؟ رأيت أحدث لوح تزلج؟ طراز 1500. أحدث صيحة وصل اليوم. يا إذا كان جديدا لماذا أراه متسخا وبه خدوش؟ تلك الخدوش لقد فعلها من أجلك حتى يبدو المبتدئون في التزلج أمثالك كالمحترفين. ألا تراه مناسبا جدا لحفيدك؟ مبتدئ؟ إنها المدرسة القديمة. هذا صحيح. أنا واحد من مؤسسي فريق التزحلج على اللوح. نحن استطعنا أن نؤسس اللعبة في كاليفورنيا في السبعينيات. أنت أحد أعضاء؟ نعم، فريق الدوغ تاون. كنا من راكبي الأمواج وكانت هناك موجة جفاف ولم تكن لدينا متنزهات التزلج، لذا كنا نتزلج في حمامات السباحة الفارغة وأي مكان آخر متاح لنا، خاصة الأماكن الممنوع التزلج فيها. مثلنا تماماً. إلى اللقاء. شكراً على هذه الفرصة يا فتى. سوف أشتري اللوح. لا، سأدفع ثمنه. أعطيني هذا اللوح. أنا سوف أشتري هذا اللوح. لماذا ما زالوا هنا؟ يعملون، يبيعون الألواح. لا، غير صحيح. ماذا؟ هاي، عودوا إلى هنا. ساعة أخرى وسأجد حركة اليويو. لا أرى شيئاً، العرق يعمي بصري. احترس. إذا لم نجد حركة اليويو سيسبقنا أحد. تمنيت أن لا أفعل هذا، لكن حسناً، لنذهب إلى منزلي. سنستسلم؟ لا، سنتزلج. منزلكم ليس كبيراً. سنحرك الأثاث. هل عائلتك في المنزل؟ لست قلقاً بشأن هذا، لدي خطة أخرجهم بها. نرفع درجة الحرارة وتشتد الحرارة في المنزل. هاي، لا تقلق، سنبرد المكان بسرعة. أمي، أين معطفي؟ في خزانة ملابس الشتاء. هل أعددت لي مشروباً ساخناً؟ ما هذا الذي تقوله؟ تريد مشروباً ساخناً في هذا الحر؟ لقد جئت من السينما حيث درجة البرودة عالية. حقاً، باردة مثل الثلج. مثل الثلج، ها؟ نعم، لشدة البرودة كنت أرى أنفاسي. كم أود أن أكون في مكان بارد. السينما هي المكان المناسب إذن، وخاصة إذا شاهدتم الفيلم عن بطريق من القطب الجنوبي يحلم بأن يكون تمثال الثلج. هذا كثير من البرودة. هذا صحيح، لقد ارتعشت كثيراً. الحرارة خانقة، يحتاج المكيف إلى إصلاح. فكرة أنجلو جيدة، لننصت إليه. لنذهب الآن إلى السينما. نعم. حسناً، لنتدرب على حركة اليويو. من بالباب؟ أهلاً يا فتى، علمنا بأمر تدريب التزلج في منزلك. لنبدأ يا أصحاب. لنبدأ. الطقس حار في الخارج ولا يصلح للتزلج. نشرت الخبر على صفحة الأصحاب. حركة رائعة. الطقس رائع هنا. نعم، هذا ليس جيداً. انظر يا فتى. يا إلهي، لا. التزلج في المنزل سيزيد الأمور سوءاً. أيضاً هذا خطر جداً، لا تجربوه في منازلكم. هذا مدهش. هذا رائع. أوشك الفيلم على الانتهاء، حان الوقت لرحيلهم. سأتولى الأمر يا أنجلو. يا رفاق، من يمكنه أداء حركة اليويو خارج المنزل؟ أنا يا بنا. لدينا بضع دقائق لتنظيف المكان قبل عودة والدي. رائع، كل شيء بخير. حسناً، نجحنا في الوقت المناسب. أنجلو. يحتاج بضع ثواني أخرى. لا تدخلهم. أديت حركة اليويو. تطلب الأمر مكانا باردا للتدريب فيه. أنجزنا المهمة بنجاح. واهو، هيا حركة اليويو. انسوا هذا، كادت أن تنجح.